الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به ما تبقى من دقائق معدودة، آخر ما نتكلم فيه في فقه المواريس والفرائض، ثم ندخل في كتاب الجديد الإصابة الرشيدة. فوصلنا مع كلام ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد في ميراث القاتل. قال: واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال. فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله. وقال آخرون: يرث القاتل وهو الأقل في الأقوال يعني. وقال وفرق القول الثالث: وفرق قوم بين الخطأ والعمد، فقالوا: لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا من الدية، وهو قول مالك وأصحابه، وهو كثير من أهل العلم قاله ابن قدامة. قال: وفرق قوم بين أن يكون العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون من ما من له إقامة الحدود اللي هم أهل الميت، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم. قال: وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي. المصلحة والمصلحة المرسلة أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم، التي لا تخالف الكتاب والسنة. وذلك أن النظر المصلحي يقتضي ألا يرث لألا يتذرع وسيلة وأسلوب يتزرع به ويتسبب يتزرع الناس من المواريث إلى القتل، واتباع الظاهر والتعبد يوجب ألا يلتفت إلى ذلك، فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع. قال تعالى: وما ربك نسيا. هذا الحديث هو تكلم ولم يأتي بالحديث اللي هو لا يرث القاتل شيئا، والحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه في سننه والإمام أحمد في مسنده ومالك في الموطأ، والحديث له روايات كثيرة وسنده ضعيف، ولكن الإمام البيهقي في السنن الكبرى جمع هذه الطرق وقال هو حسن بطرقه. قال ابن قدامة هذا زيادة، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا إلا سعيد بن المسيب وابن جبير، وهو رأي الخوارج، لأن آية الميراث تتناوله بعمومها. قال: وهذا شذوذ ولا تعويل عليه، وقيام الدليل على خلافه. أصل المسألة هنا: إن أبحنا وقلنا لا يرث القاتل في مسألة الخطأ، فقد يتذرع الذي أراد أن يقتل ويقتل ويقول أخطأت، وهذا أمر في غاية القوة في غاية الشدة. فلذلك بلا شك الراجع في المسألة سواء كان القتل عمد أو خطأ فلا يرث، لأنه الكثير يقتلون مورثهم ليستعجلوا أخذ ماله، والذي يستعجل ما ليس منه يحرم به، وهذا مجمع عليه ولا خلاف عليه. القاعدة: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، تمام. وكذلك قال: هل يرث الكافر إذا أسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل الميراث؟ قال: اختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام. فقال الجمهور: إنما يعتبر في ذلك وقت الموت، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا. فرقوا بين قسمة المواريث وبعدها، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام، كما في الحديث: لا يتوارث أهل ملتين، والحديث ثابت. وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده. وقال الطائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة المعتبر في ذلك يوم القسم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب. قال ابن رشد: وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم: أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على ما على قسم الجاهلية، وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام لم تقسم فهي على قسم الإسلام. والحديث رواه مالك في الموطأ وأبو داود وابن ماجة والبيهقي وصححه أهل العلم. تمام. لكن مسألة قبل الميراث وبعد الميراث هي القضية هنا. إن مات المورث والرجل الوارث موجود، ففي هذه الحالة هو من حقه أن يرث. تمام. وروي عن من حديث عطاء أن رجلا أسلم على ميراث على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. فهذا حديث يخالف الحديث الآخر، فلذلك المسألة فيها خلاف. والذي أرجحه أنه المسألة إن خلاص الرجل مات فيقسم ويرث على الحالتين. وكذلك الحكم عندهم في من أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم، وهذا لا يعنينا لمسائل العتق وما شابه. هذه آخر جزء وجزئية في كتاب المواريث لابن رشد. وهناك مسألة برضو بسيطة أختم بها إن شاء الله. أولها في من كتاب أحكام المواريث في الفقه الإسلامي: الموصى له بأكثر من الثلث. حديث البخاري ومسلم من حديث سعد بن وقاص قال: الثلث والثلث كثير. الذي يوصي الثلث والثلث كثير. معنى الثلث كثير أن السنة أن تجعل الوصية في الربع. الثلث قال الثلث كثير والأمر واضح. فقال: إذا لم يوجد أحد من الورثة هذا الشرط، فهنا الموصى له أكثر من الثلث. قال تعالى صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فقال هنا: إذا لم يوجد أحد من الورثة ولا مقر له بالنسب على الغير كما بينا الذي يقر بالنسب، ووجد موصى له بكل المال، رجل ليس عنده أصحاب فروض ورثة ولا عصب ورثة، فأراد قال لن ليس عندي أحد يرثني، فهناك صاحب له أراد أن يوصيه بكل المال أو بأكثر من ثلثه، فهل يستحق المقدار الموصى به وإن كان كل المال؟ هذا سؤال لابد من الإجابة. والجواب أن للفقهاء رأيين، أولهما الحنفية والحنابلة، إذ يرون أن الموصى له بأكثر من الثلث يستحق ما زاد على الثلث إذا لم يوجد وارث متوفى، لأن قصر تنفيذ الوصية على الثلث إنما كان لحق الورثة. يعني إيه؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فهنا ليس هناك ورثة والعلة موجودة، وإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا قول وجيه، لأن المسألة على ضوء العلة، والعلة مش موجودة. طيب، وكذلك مثلا هذا الرجل الذي ليس من قرابته، وهذا الذي مات إنما أوصاه لأن بينه وبينه علاقة ما، فهو أولى من أن يرد إلى بيت المال كما سيأتي في بيت المال. تمام. طيب، قال: وإذا لم يوجد وارث للمتوفى، لأن قلنا ولم يوجد أحد منهم، يستحق الموصى له القدر الموصى به، يبقى أزيد من الوصية، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فما دام هناك ليس هناك ورثة فيجوز له إرث المال كله. ولو كانت الوصية بالتركة كلها وبيت المال ليس وارث عند أصحاب هذا القول، وثانيهما للمالكية والشافعية الذين يرون أن بيت المال وارث وارث من لا وارث له، هذا حديث وبيناه في مسائل المواريث، وأنا وارث من لا وارث له، والحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يستحق الموصى له هذه الزيادة بل له الثلث فقط، ولا يملك ولي الأمر إجازة هذه الزيادة لأن تصرفاته منوطة أي معلقة وسببها بمصلحة المسلمين، ولا مصلحة لهم في إجازة هذه الوصية لما فيها من إلحاق الضرر ببيت مال المسلمين كما سيأتي في بيت المال. فهنا رجل ليس له ورثة، صورة المسألة، وعنده صاحب له، ليس له عنده عصبة ولا ورثة يرثونه بالفرض، فأراد أن يعطي المال لصاحبه كله، فاختلف أهل العلم، البعض قال يجوز لأن العلة ألا يضر بالورثة وليس هناك ضرر، الثاني أن هذا لبيت المال، هذا بيت المال بيت الحكومة تأخذه للمصالح المسلمين، فقال هذا منه تعدي على بيت مال المسلمين ومصالح المسلمين. فهنا رجحت المسألة في من باب آخر، كما بينت بينا في أسباب الحجب، عدم الحجب، الحجب الكلي والحجب بالنقص، هناك سبب، هناك مثلا رجل يرث بسببين، عصبة وهو أخ لأم ماشي، أو هو زوج وعصبة فله سببان، يرث عندما تموت زوجته وليس عندها أولاد يرث النصف وهو ابن عمها وهو عصبتها فيرث الباقي، تمام. هنا بيت المال، إذا مات شخص عن مال وليس له وارث مطلقا ولا مقر له بنسب على الغير ولا موصى له بكل المال، تمام، فإن التركة كلها أو الباقي منها بعد الوصية تؤول إلى بيت المال، تصل إلى بيت المال، لأنه ما فيش حد، حتى الصورة الأولانية الموصى له بأكثر من الثلث. ولنا أن نتساءل على أن أساس التركة أو باقيها في بيت المال، توضع التركة في بيت المال أم لا؟ والجواب اختلف الفقهاء رحمهم الله ولهم في ذلك رأيان. الرأي الأول وهو رأي الحنفية والحنابلة الذين يقولون إن بيت المال ليس وارثا، وإنما تؤول التركة أو ما بقي منها باعتبارها مال ضائع كاللقطة التي يراها الإنسان في الشارع مثلا، لا مالك له، هو بيوصف صفة بيت المال، فتصير لجميع المسلمين وتصرف في مصالحهم، تمام. ولهذا لو وضع في بيت المال لعدم معرفة وارث له لهذا يحدث، يعني مش عارف له المال فين. أخ كان سألني من فترة قريبة، رجل صيني كان يعمل معه وظل سنين، وترك الرجل عنده أشياء يعني لربما ملايين مثلا يعني، فالرجل الذي استأمن هذا المال كان رجل ورع جدا، وظل سنين عدة، 10 سنين تقريبا، ولم يرجع الرجل، وهو يعني الرجل سافر بلده ولن يرجع. فهنا المسألة أمر صعب بلا شك، ماذا يتصرف في هذا؟ فقال ولهذا قال ثم ظهر له وارث، يعني قال ولهذا لو وضع في بيت المال لعدم معرفة وارثه له ثم ظهر له وارث خلاص الأمر انتهى، وأثبت حقه فيه إليه، فالمال في هذه كاللقطة، ما اللقطة كما في البخاري ومسلم، يعني مال يبقى له قيمة، يعني أنت لو لقيت 5 جنيه ولا 10 جنيه المسألة سهلة، أو جنيه ولا حاجة لا حرج عليك، لكن اللقطة التي يظل سنة يعرفها من غير أن يفضح أمرها، يقول في شيء موجود واديني علامة توديك خلال سنة، ده كان أيام الصحابة. لكن المسألة هنا أنت رحت مثلا في ميدان رمسيس ولا التحرير ولا في قرية من القرى أو في محافظة، أنت صعب أن تقول باللقطة سنة وتعرفها، إلا إن وجدت مسائل إعلان من ناحية البث الإعلامي وما شابه، فهذه بديل للأمر. المهم يعني، فقال: فالمال في هذا كاللقطة. ووافقهم في ذلك المزني وابن سريج من الشافعية، وبه أخذ القانون المصري، وعبارته صريحة في ذلك كما جاء في المادة الرابعة منه. الرأي الثاني: وذهب المتقدمون من علماء المالكية إلى أن بيت المال وارث من لا وارث له، وهذا الحديث ثابت تمام، سواء كان بيت المال منتظما أو غير منتظم، فبهذا وبهذا يقول بعض الشافعية. وأضاف المتأخرون من المالكية شرطا مقتضاه أن يكون بيت المال منتظما، ووافقهم على ذلك بعض الشافعية ومنهم العز بن عبد السلام. يبقى بيت المال بشروطه وبواجباته يفعلها مع المسلمين. وقد استدل أصحاب الرأي الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه. والرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يرث من لا وارث له، باعتباره قائما على مصالح المسلمين. كنت أتكلم في رسالة الماجستير مسألة مهمة، مسألة النبي صلى الله عليه وسلم صفته بكونه نبيا أو بكونه ولي أمر حاكم دولة، الأمر يختلف على حسب السياق والمسائل، واخد بالك؟ فيكون حاجة مثل هذا الأمر لا يختص برسول الله، لأن النبي يشرع للأمة إلى أن يرث الأرض الله الأرض ومن عليها. فرسول الله كان نبي وكان حاكم هذه الأمة مع الصحابة تمام. ففي هذه الحالة لا يقصر هذا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة هنا لها أهمية، وكنت أول بحث كتبته في دراسات العليا قبل الماجستير والدكتوراه كان على إحياء المواد، وتكلم القرافي في كتاب مهم في مسألة التفريق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمر أو نبي في مسألة إحياء المواد. النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا ميتا أرضا ميتة فهي له، وهذا سنة رسول الله والصحابة والخلفاء الراشدون مئات السنين. من أحيا أرضا ميتة فهي له، مجرد أن يحوط عليها بحائط أو بسلك أو ما شابه، وهي صحراء أو مكان لا يملكه أحد، فهذا كان على عهد رسول الله. المسألة هنا لا سيما عندنا هنا في عزبة الهجانة، عزبة الهجانة حوالها بقى لها يجي 80 سنة. الشاهد أخذ الناس بهذا الأمر وتوسعوا فيه جدا، وأصبح هناك بيع وشراء وقتل وذبح ومصائب عظيمة. أناس يعني نعلمهم جيدا ماتوا بسبب مسألة التحويط على الأرض والشقاق بينهم. هنا ولي الأمر يحكم هذا الضابط، لأن حدث فعلا أناس ماتوا جدا من حوالي مثلا 50 سنة ولا أكتر كمان، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة هذا الأمر، في هذه الحالة هذا الحديث قيد وخصص: من أحيا أرضا ميتة فهو له. فبينت في هذه المقالة والبحث أن من هذا الباب لابد أن تكون ضرورة، هذه من المصلحة المرسلة التي يستقيم بها دفع المفسدة وجلب المصلحة، لأن الناس عندها غباء وعندها طمع وعندها كذا وكذا وكذا وكذا. وحديث النبي: من أحيا أرضا ميتة فهي له، هو أحياها ليأخذها ويفعل بها شيئا أو يبيت فيها كبيت مع أبنائه. فالقضية هنا تفرعت لمسألة البيع والشراء والطمع والقضية فسدت. فلذلك كتبت هذا البحث من سنين. تمام. فقال: والرسول إنما يرث من لا وارث له باعتباره قائما على مصالح المسلمين، يأخذ المال ويصرفه في مصالحهم ويعقل عنهم، العقلة اللي هي الذين يدفعون الدية، دية الخطأ، طبعا دية العمد لا دية فيها، إذا جنى أحدهم وهو حي. والمسلمون من بعده هم الذين يعقلون جناية أحدهم إذا لم يكن له عاقلة، فيستحقون ميراثه حينئذ، ويعتبر بيت المال ممثلا لجماعة المسلمين. هذا آخر ما كان في كتاب في بداية المقتصد ونهاية بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وما فيه من المسائل الزائدة التي زدتها على من لم يفعلها الإمام ابن رشد. فبهذا نكون قد انتهينا من المواريث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.